فوجود في أزواج

أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفى الناس والله أحق أن تخشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين قرض في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من فرض فيما فرض الله له شكر الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله Thank you.

هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وَمَا وتوكل على الله.